أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صلى على النبي صلى على النبي. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ أبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ صل على النبي صل على النبي صل على النبي. أبتغي مرضيت أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم صحيح يا عزيزي. انا واخد بالي. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قد صرت قلوبكما. يا جمال النبي، يا جمال النبي، يا جمال النبي. وإن تظاهر عليه فإن الله هو والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. عسى ربه كُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وَأَبْكَارًا. انت توبة الى الله فقصرت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. أيوة الله أكبر الله أكبر. والملائكة بعد ذلك ظهير. الله الله الله الله. عسي ربه أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات كفروا لا تعتذروا

للذين آمنوا الله أكبر. أيوة حاضر ونجني من القوم الظالمين يا رب. ومريم ابنة عمران الله عليك والسلام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأهلكوا بريح صرصر. قال عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يا سلام يا سلام. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى بالتاريخ ابدا ولا انت قلتها يا شاكر. فهل تري لهم من باقي؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. يا كافر

لكن حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فإذا فوضت فوضت وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صدق الله العظيم.